الأمسية الدينية بصحبة الزميل حلم الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. نحمدك ربنا حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. نحمدك ربنا حمدا يكافئ نعمك ويوازي مزيدك. ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد النبي الهادي الأمي الأمين الذي بعثه ربه رحمة للعالمين. صلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدي يا حبيبي يا قرة عيني يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من بيت من بيوت الله أذن الله أن يرفع ويذكر فيه اسمه. نحييكم من هذا الرحاب الطاهر ومن هذا البيت العامر بذكر الله، من رحاب مسجد الرحمن الرحيم بقرية أبشيش مركز الباجور محافظة المنوفية. ونحن ننقل لكم هذه الأمسية الدينية المباركة عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. وقد أتت إذاعة القرآن الكريم إلى هذا المكان الطيب المبارك أهله بدعوة كريمة من جميع أهالي هذه القرية الكرام. ودائما وأبدا نستفتح بالقرآن، بكتاب الله الخالد، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هيا بنا إخوة الإيمان ننصت خاشعين لهذه التلاوة القرآنية العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد عبد البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لقد أحصاهم وعدهم عدا

إن الساعة آتية

من علماء وزارة الأوقاف. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يصطفي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وحبيبه. إن شئت من بعد الضلالة تهتدي، صل على الهادي البشير محمد. يا فوز من صلى عليه، فإنه يحوي الأماني بالنعيم السرمدي. يا قومنا صلوا عليه فتذفروا بالبشر والعيش الهني الأرغدي. ويخصكم رب الأنام بفضله بأفاضل الجنات يوم الموعد. صلى عليه الله جل جلاله ما لاح في الآفاق نجم الفرقد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. وارض اللهم عن ساداتنا ذوي القدر الجلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أتباع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، إن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل عظيم من أصول الإيمان بالله تعالى. يتوقف وجود الإيمان بالله تعالى على محبة سيدنا محمد ابن عبد الله، فلا يدخل المسلم قائمة المؤمنين الناجين حتى يكون النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ماله وولده ووالده، بل ومن نفسه التي بين جنبيه. قال الله تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ومن رحمة الله تعالى أنه لم يذم حب الأهل والأقارب والأزواج، ولا حب المال والكسب الحلال، ولا المساكن الطيبة، ولم ينه عن ذلك، وإنما جعل من الإيمان إيثار محبة الله ورسوله على محبة هذه الأنواع الآنفة الذكر، أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك علامات تدل على صدق محبة خير البريات صلى الله عليه وسلم. من هذه العلامات التي تدل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم تعني امتثال أمره واجتناب نهيه والتخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم. هذا وإن كان طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الله تبارك وتعالى أمرنا بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من 30 موضعا من القرآن الكريم. ولله در القائل: أغر عليه من النبوة خاتم نورا من الله يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذ قال المؤذن في الخمس أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، إن السعادة كل السعادة في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن طاعة النبي هي من طاعة الرب العلي. فمن أراد أن يرحمه الله فليطع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ومن أراد أن يحبه الله وأن يغفر له ذنبه فليطع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن أراد أن يجمعه الله في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فليطع النبي الأمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما، لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته إلى أهله سالما غانما يا رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. شكر الله لكم حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا علما نافعا وإيمانا دائما ويقينا صادقا ودينا قيما وعملا متقبلا، وارزقنا دوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية والغنى عن الناس. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة المباركة ألقاها علينا الشيخ سامح عثمان سليمان من علماء وزارة الأوقاف، وكانت ضمن فقرات أمسية الليلة التي ننقلها لحضراتكم من رحاب مسجد الرحمن الرحيم بقرية أبشيش مركز الباجور محافظة المنوفية. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. ما أحوجنا إخوة الإيمان والإسلام إلى أن نكثر من الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن نرفع أكف الضراعة إلى الله عز وجل عسى أن يتقبل منا صالح الأعمال. نعيش الآن مع الابتهالات والأدعية والمدائح الدينية والمبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي. يا رب، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار اجعل خير أعمارنا أواخرها وخير أيامنا يوم لقاك وخير أيامنا يوم لقاك. سيدي يا رسول الله، الله الله أكبر حين بشر قائلا ولدت أمينة للأنام شفيعا الله بشر قائلا ولدت أمينة للأنام شفيعا سماك جدك يا محمد سماك جدك يا رسول محمد ونشأت في كنف الإله ودي سماك جدك يا رسول محمد جاوزت عشرا من سنينك يا فرعون فرعيت من غنم الحجاب جاوزت عشرا من سنينك يا فرعون فرعيت من غنم الحجاز قطيعا ولقد رعى الرسل الكرام جميعهم ولقد رعى الرسل الكرام جميعهم فسلكت مسلكهم فسلكت مسلكهم فسلكت مسلكهم وكنت رفيعا. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى فاصل من الابتهالات والأدعية والمدائح الدينية قدمه المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي، وكانت ختاما طيبا مباركا لأمسية الليلة التي نقلناها لحضراتكم من رحاب مسجد الرحمن الرحيم بقرية أبشيش مركز الباجور محافظة المنوفية.